المنطق هي فوق منطقش دم المنطق. لا قبل السجن هذا صار ياك كيف هذا الوضع مهدي أي تسامح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. إذا تقدم لنا في الدرس أمس تكلمنا على الكل والكلية والجزئي والجزئية، وذكرنا ذاك التحسين الذي به أدركتم تلك المسائل. رجعتوا هذا الشيء سهل جدا، كيف لقيتوا؟ سهل ميسر، يحتاج إلى أدنى تأمل، ولكن لا قريتيش الحواشي ديال السلم الغمور. سهل. إذا واضح أسيدي، إذا قلنا في الدرس أمس الكل يطلق ثلاثة إطلاقات، يستعمل ثلاثة كلمات، يطلق الكل أولا على قبل الجزء على ما يقابل، والثاني لا يقابل الكليه الكل على الكليه او الكل جميعي. الكل جميعي، والاطلاق الثالث البعض المجموعي على البعض الجميعي، على البعض الجميعي او الكل جزئيه ثم جزء الاسماء. صافي واضح. ما هو الكل المقابل للجزئي؟ هو ما يتركب من اجزاء، الماهيه المتركبه من اجزاء. والجزء اللي هو ضده مثلا من هو من غيره جزء. احسنتم. الكل المجموعي ما هو؟ قول السي عماد. الكل المجموعي والذي فيه على جميع الأفراد مع عدم استقلال كل فصيلة ضده الكلية، وهي التي فيها الحكم على جميع أفراد مع صحة استقلال. أحسن. برك الله فيكم. مناطق هذا هذا شيء يسر. قول يا سيدي الإطلاق الثالث. الكل إطلاق الثالث الكل يطلق على الجزء. لا، الكلية الجميع. الكلي الجميع. قلنا شي حاجه احنا في اسميه الكلي الجميع. تقول الفاظا لا معنى لها. الاستعمال الثالث للكل شنو هو؟ الكل الكليه. نعم الكل كيف ما فهموها الوقيله. شنو هي الاستعمال الثالث؟ عاودها لنا كل سيدي. الاول الكل يطلق على اش؟ ما تركب من حزه. شنو يقابله؟ الكل بهذا المعنى كيقابلوا الكلية. يقابله الجزء. زيد استعمال ثاني. الكلية. ها؟ الكلية. الكل الكلية. الكل هو الكلية. الكلية. مع من راجعتي؟ بوحدك ولا راجعتي مع شي واحد؟ راجعتي. بقاو تراجعوا مع الله يجزيكم بخير. فين كتراجعوا انتم هنا ولا؟ تراجعوا هنا. إلا راجعتوا هنا عيطوا عليه راجع. كي راجع لك شي حاجه ما فهموها دابا. قال لك الكل تطلقوا على الكليه. ما فهم انا ما تفهم شيئا من الدرس. تقدر تراجع الا شتيهم كيراجعوا. جرى جماعه ها علاش كيمشيو؟ شنو عاقل على شي حاجه؟ الاستعمال الثالث يكون راجع مر العشاء يكون مشى ديك الساعه كيبقاش في المدرسه. مر العشاء كيمشي مباشره يبقى راجع معاه مع السير. لا بد خاصك تراجع هادشي. ما لا تحتاج تعاودوا دابا كانك لم تقرا شيئا في الدرس غير البارح وما قلتي الكل هي الكليه اي البارح هذا. فما بالك الا داز شهور عام عامين خاصك تعاود هادشي كامل. وحينئذ غيكون هذا الجلوس غير مضيعه للوقت. واش فهمتي؟ انا كنقول لك كلام اقطعوا فيه مره اخرى نلقاك بحال هذا المستوى هذا ما كتراجع والو امنعك من الجلوس. ما تبقاش تحضر نهائيا. والذي نفسي بيدي ما تبقاش تحضر. زيد سيدي الاستعمال الثالث للكل. نعم. ويقابله وهي الحكم على جميع افراد مع صحة الاستقلال. جميع جزئية الحكم على مع صحة الاستقلال. واضح. اذا هذا الشيء تقدم لنا. ثم المؤلف رحمه الله هنا ذكر لنا مسألة. من اللي اختام لي بهذا الشيء ما يفرق لك بين الكل والكلي من جهتين. وهو الالتباس بينهما لمن فهم الالتباس، ولكن مزيان هذا الفرق. لا إشكال فيه. الفرق بين الكل والكلي. فين قرينا الكلي؟ فين كنا قرينا؟ الكلي. ما هو الكلي؟ أحسنت. وهذاك الكلي. هذاك الكلي هو اللي ذكرناه في أقسام المفرد المستعمل. لفظ مستعمل مفرد. قلنا لفظ مستعمل وما المستعمل مفرد ومركب والمفرد كلي و هذاك الكلي اللي كان تقدم لي شنو هو ما لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه. شنو الفرق بينه وبين الكل؟ ممكن يلتبس على الطالب ولا لا؟ علاش؟ لأن الكلي لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه. فكتلقى مثلا كلمة إنسان كيدخل فيها زيد وعامر وبكر والكل كيشمل عدة أجزاء، فممكن تقول زيد وعامر وبكر أجزاء ديال إنسان ولا لا؟ كيف ما كنقولوا الكرسي أجزاء الخشب والمسمار والحديد مثلا، ممكن وإن كان الفرق بينهما واضح ولا لا؟ الكل يتركب من هو من ماهية متركبة من أجزاء، فالأجزاء اللي هي ضد الكل يتركب منها ومن غيرها كل. أما الإنسان فواضح أن زيد وعمر ماشي أجزاء ديال الإنسان، فهو الفرق من جهة المعنى واضح. ولكن بغي يذكر لك فرقاني هنا، سيذكر فرقين فقط لزيادة الإيضاح. الفرق الأول من الجهة الأولى، إذا أنتم عرفتوا بالكل الكلي، شو مراد بالكل هنا؟ الماهية المتركبة. شو مراد بالكلي؟ لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه. ما الفرق بينهما؟ قال لك من جهتين. الجهة الأولى، بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الجهة، وأما الفرق بين الكل والكلي فمن جهتين. الجهة الأولى أننا قدمنا أن الكلي لا يمنع تعقل مدلوله من حمله على كثيرين حمل مواطأة، فيجوز حمل الكلي على كل فرد من أفراده حمل مواطأة، كقولك عمر إنسان وزيد إنسان وخالد إنسان إلى آخره. فالإنسان كلي، وقد صح حمله على كل فرد من أفراده حمل مواطأة كما تقدم إيضاحه. أما الكل فلا يجوز حمل المواطأة أن يجعل محمولا. أما الكل فلا يجوز حمله على جزء من أجزائه حمل مواطأة، بل حمل إضافة أو اشتقاق. فالكرسي مثلا كل مركب من خشب ومسامير، فلا يجوز أن تقول الكرسي مسمار ولا أن تقول الكرسي خشب، ولكن يصح حمله على أجزائه بالإضافة والاشتقاق. فالإضافة كأن تقول الكرسي ذو مسامير، والاشتقاق كقولك الكرسي مسمى. وكالشجرة فإنها كل مركب من جذوع وأغصان، فلا يقال الشجرة جذوع ولا الشجرة أغصان، وإنما يقال الشجرة ذات جذوع وذات أغصان مثلا. واضح الفرق؟ تصوره ظاهر. إذن الفرق الأول أن الكلي يجوز أن يحمل على أفراده حمل مواطأة، والكل لا يجوز فيه ذلك. فلذلك في الكلي ممكن تقول زيد إنسان، عمرو إنسان، بكر إنسان، تحمل حمل مواطأة بدون إضافة ولا اشتقاق. ولكن الكل لا يصح حمله على أفراده حمل مواطأة، فلا يصح تقول الكرسي مسمار ولا الشجرة جذوع ولا الشجرة أغصان، بل حمل اشتقاق. واضح؟ تقول الكرسي مسمر أو إضافة الشجرة ذات أغصان. واضح؟ الفرق الثاني. الجهة الثانية أن الكلية يجوز تقسيمه بأداة التقسيم إلى جزئياته، كأن يقول الحيوان إما إنسان أو فرس، وإما بغل وإما حمار إلى آخره، بخلاف الكل فلا يجوز تقسيمه إلى أجزائه بأداة التقسيم. أقدم الأجرمية من باب تقسيم الكلي إلى جزئيته، لا من باب تقسيم الكل إلى أجزائه. أقلته قول المصرف. لا أنسولكم شوفوا ضابطين هاتشي ولا لا. قول المؤلف رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. شنو أقسامه؟ الكلام يا كثير. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. هذا التقسيم وأقسامه من باب تقسيم الكلي إلى جزئياته، أو من باب تقسيم الكلي إلى أجزائه؟ من باب تقسيم الكلي إلى أجزائه. قول زي؟ من باب تقسيم الكلي إلى أجزائه. الكل؟ إلى أجزائه. لماذا؟ لأن الكلام إما فعل واسم أو حرف، هذه أجزاء الكلام مش أقسام. ممكن توجد الكلام بلا فعل ولا بلا حرف، نقوله زيد قائم. زيد قائم، هذا كلام ولا لا؟ نعم. ولا فقير كلام، وما ليس فيه فعل ولا حرف. إذن ليست أجزاءه، ليست أجزاءه من جهة الماهية ولا لا؟ نعم. قول اسم فهي مركبة. نعم. لو كان كلي لجاز حمل مواطئ لا فرادي. قالوا لي اسمه كلام. حسنت. إذا ليس كليا. إذا شغيكم. وما قلتوش لو حط هذه المناقشة كلها تقدمتني في الحاشية دي الأجرمية. تتكون من مجموعها لمن جميعها. هذيك حاجه اخرى، هذه مناقشه ومن هنا غتفهموها مزيان الى رجعوا للحاشيه الاجرميه تفهموها. تقدم لنا ان الا قلنا من باب تقسيم الكلي الى جزئيات يريد عليه اراده، اللي قلت الا قلنا من باب تقسيم الكلي الى اجزاء يريد عليه اراده، فبقى لناش التاويل. لهذا قلنا الضمير فيه وأقسامه عائد إلى الكلام بمعنى الكلمة. قلت الكلام هو كذا وكذا وأقسامه أي وأقسام الكلام بمعنى الكلمة من باب إطلاق الجمع على المفرد. علاش؟ لأنها تقسيم ماشي صحيح، لا من باب الكلي إلى جزئيتي ولا من باب الكلي إلى أجزائي. إذن وأقسامه أي الكلام بمعنى الكلمة، كأننا قلنا وأقسام الكلمة اسم وفعل وحرف. إذن لاحظوا هذا التقسيم، أقسام الكلمة اسم وفعل وحرف من باب تقسيم الكلي إلى جزئياته أو الكلي إلى أجزائه. الكلمة اسم أو فعل أو حرف، هذا تقسيم للكل إلى أجزائه أو الكلي إلى جزئياته. واضح هذا؟ لا علاش؟ آه. كلي إلى جزئياته. علاش؟ كلمة إما اسم وفعل وحرف. واضح. وعلاش من جهة فرق؟ ما واضحش الفرق من جهة أخرى؟ لأن الكلمة إما جزئية الكلمة هي اسم والحرف. علاش؟ ما الدليل؟ أنت تبتي دابا، ما دليله؟ لأن الكلمة إما يتكون من فعل من اسم وفعل وحرف أو يتكون من فعل. لا لا ماشي هذا هو المقصود، لا تبتوا هادشي بالمنطق، بالمنطق بهادشي اللي درسته الآن بعلم المنطق. هذا دليل، تقول لي الدليل لأنه يجوز أن يحمل حملا من وطائته. واضح؟ تقول لي الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة، ولا لا؟ يجوز. هذا دليل. الدليل الثاني أنني لجعلناه من باب تقسيم الكل إلى أجزاء، إيش غيكون فيه المحظور؟ أن هذه الأشياء الماهية دي الكلمة، مع أن ليست أجزاء للكلمة، ولا لا؟ بل الكلمة ممكن تكون هي اسم بوحده يكون كلمة، فعل بوحده، ولكن لا قلنا من باب تقسيم الكل إلى أجزائه. الماهية خاصة حتى تجتمع كلها عاد نقولوا كلمة، حتى يكون عندنا اسم وفعل وحرف عاد ممكن نقولوا هذه كلمة. واضح؟ لا. إذن فهو من باب تقسيمه الكلي الى اجز الى جزئياته، ولكن على التاويل اللي ذكرنا اقسامه عائد الى كلام بمعنى الكلمه. زين زين. واما الجزء فهو ما تركب منه ومن غيره كله. صرتي ذاك الكليه الجهه الثانيه صرتها. ان الكليه يجوز تقسيمه باداه التقسيم الى جزئياته، كان يقول الحيوان اما انسان او فرس واما بغل واما حمار الى اخره، بخلاف الكل فلا يجوز تقسيمه الى اجزائه باداه التقسيم، فلا يصح ان يقال هذا. هذه المساله الله يرضى عليكم، باش شكون اللي عنده حاشيه الازهري هنا؟ ما كاينش عندكم؟ كاين. جيبوها غير باش هذا الكلام تربطوه بداك الكلام وتعرفوا شده حاجه هذا ذاك الكلام بداه، باش تربطوا هذاك بداه. بمعنى الا ما كنتيش فاهم هذا الشيء لا يستحيل ان تفهم ما يوجد في الحاشيه، يستحيل. وأقسامه أي أجزاء الكلام من جهة تركيبه مجموعها لجمعها. أقسامه قول لما جعل الأقسام بمعنى لما جعل الأقسام بمعنى الأجزاء والضمير عائد على الكلام استشعر سؤالين، أو أولهما أن يقال له إذا كانت الأقسام بمعنى الأجزاء والضمير عائد على الكلام، لأن دابا الشي فعل أزلي سورة منطقي فهم لاش قال وأقسامه أي أجزاء الكلام من جهة تركيبه من مجموعة، هادشي كامل غير باش الكلام المصنف يبقى يتأول شوية كلام المصنف. أقسام الكلام بمعنى أجزاء الكلام باش يكون حينئذ تقسيم لكل إلى أجزائه من جهة تركيبه من مجموعة، وقيد شو بغي يدير؟ قال لك هادشي كامل تأويل لعبارة، قال لك هاد الأقسام هو من باب تقسيم الكل إلى أجزائه، لذلك قال لك وأقسامه أي أجزاء الكلام. إذن الكلام كل، وهاد الثلاثة اللي غتجي معنا أجزاء ديالو، ولكن غيورد عليه إيراد. شوف لاحظ غيورد عليه واحد الإيراد من اللي قال لنا أقسامه أي أجزاء الكلام، إذا الكلام كل وهذا الأشياء أجزاء دياله، غيورد عليه عدة إيرادات، وهو أن الكلام قد يوجد من الاسم والفعل، من الاسم فقط ولا فعل ولا حرف، ولكن أجزاء خاصة توجد كلها. أش قال؟ من مجموعها. هذا تورى جواب على إيراد، من مجموعها لا من جميعها. وتقدم لنا المجموع ممكن يتخلف البعض. تخلم يا من المجموع ممكن كل بني تميم يحمل من الصخرة العظيمة ممكن يتخلف البعض، يعني من مجموعها لا من جميعها. هذا الشيء كامل تأول باش هو دابا المحشي غادي يرد عليه. شو قال؟ قال لك لما جعل الأقسام، يعني الأزهري الشارح ماشي المؤلف، لما جعل الأقسام من الأجزاء والضمير عائد على الكلام وأقسامه استشعر سؤالين، يعني غادي شي واحد يطرح عليه جوج الإشكالات. أولهما أن يقال له إذا كانت الأقسام بمعنى الأجزاء والضمير عائدا على الكلام، فهل هذه أجزاؤه من جهة تركيبه أو من جهة حقيقته؟ فقال من جهة تركيبه، ماشي من جهة حقيقته، علاش؟ لأن حقيقة الكلام قد توجد ببعضها. قال لك أو من جهة، فقال من جهة تركيبه، لهذا قال لك من جهة تركيبه. وأما أقسامه من جهة حقيقته فهو قوله اللفظ إلى آخره. والسؤال الثاني أن يقال تسمية هذه الثلاثة أجزاء تقتضي أنه لا يوجد الكلام إلا إذا وجدت الثلاثة، كل الكرسي ولا لا؟ شنو؟ لأن علامة كون الأقسام بمعنى الأجزاء، وتقدمنا القاعدة، عدم صحة إطلاق اسم المقسوم على جزء منها. العلامة ديال تقسيم الكل إلى أجزاء هو عدم صحة إطلاق اسم المقسوم على إطلاق اسم المقسوم على جزء منها. مثلا الكرسي هذا هو المقسوم إلى خشب ومسام وحديد، لا يجوز أن نطلق اسم المقسوم وهو الكرسي على كل جزء. يصح نقول الخشب كرسي، المسمار كرسي، هذه العلامة ديال تقسيم الكل إلى أجزاء. قال كالمسمار، وهنا ليس كذلك، لأنه يطلق الكلام على الاسم وحده نحو زيد قائم، وعلى الفعل والاسم نحو قام زيد، وعلى الثلاث نحو قام زيد، فأجاب بما حاصل، وهنا ليس كذلك، إذن لا يصح. شنو جاوب؟ وأجاب بما حاصله أن هذا السؤال لا يرد إلا لو أريد بالأجزاء الأجزاء الحقيقية. أنا ما قلت أنا مقصد الأجزاء من جهة تركيبه لا من جهة حقيقته، التي لا يصح تأليف المركب إلا بجميعها، فإن اختل واحد منها اختلت الهيئة كالسرير ونحوه. والمصنف لا يريد ذلك، وإنما يريد الأجزاء الاعتبارية العرفية في اصطلاح النحاة، وهي لا يلزم من عدم بعضها عدم وجود ما هي جزء له. واضح شيء كامل وشيء كلام مصنف. مثل زيد، فإن يده ورجله وظفره وشعره مثلا أجزاء في العرف له، ومع ذلك لا ينعدم زيد بانعدام بعضها، بمعنى شيء اللي قصد. فمعنى كون هذه الثلاثة الاسم الحرف والفعل أجزاء الكلام أنه يتركب من مجموعها أي جملتها، والمجموع يصدق بجميعها كقد قام زيد، وباثنين منها كقام زيد، وبواحد منها كزيد قائم. وقوله لا من جميعها ليس المراد أنه لا يصح التركيب من الجميع، مش المراد أنه، ولكن مش لازم، ممكن يتركب من الجميع، قد قام زيد من الجميع، ولكن المراد مش واجب، مش المراد لا يصح، بل لا يشترط التركيب من الثلاثة إجماعا. وليس المراد نفي الجميع عند المناطق الذي هو الحكم على كل الأفراد استقلالا، اللي سمينا احنا الكل الجميعي، وهو الحكم على كل الأفراد استقلالا، وإلا لما صح كلامه، ماشي هذا هو المراد. أصلا لانتقاده بالاسم فإنه يتركب منه وحده زيد قائم كما علمت، وهذا كله لا يحتاج إليه. قال لك التأويلات كاملة ما يحتاجوش لها إلا على جعل الضمير عائدا على الكلام. قال لك التأويلات كاملة ما نحتاجوش لها إلا يجعلنا الضمير في قوله وأقسامه يرجع إلى الكلام. مش غيدير هو؟ قال لك وقيل إن الضمير عائد على اللفظ، وهو في نفسه صحيح، لأن كلامه من الثلاثة، إذن الضمير وأقسامه عائد على اللفظ، الكلام هو اللفظ وأقسام اللفظ ثلاثة، واضح؟ وقيل إن الضمير عائد على اللفظ وهو في نفسه صحيح، يعني هذا الكلام صحيح، لأن كل من الثلاثة يقال له لفظ، يعني يصح حمل وحمل وضع الاسم لفظ، والفعل لفظ، والحرف لفظ، فيكون من باب تقسيم الكلي إلى جزئياته، لأنه يحمل حمل مواطأة عليها. وعليه فلا حاجة إلى التجوز الذي عند الأزهر قاله بعض، وهذا أنفع للمبتدي، هذا وأقسامه عائد على اللفظ ينفع المبتدي، ولكن تبو فيه إشكال. لكن يقال عليه أنه لم يعهد من أحد من أهل الصنعة أنه قسم اللفظ إلى هذه الأقسام، يعني ما معروفش عند نحاة كيقسموا اللفظ لاسمه، اللي كيقسموا هو الكلمة أو الكلام إلى هذه الثلاثة. وقيل عائد على الكلام بمعنى الكلمة، هذا هو اللي ذكرت لكم، قيل عائد على الكلام بمعنى الكلام، فيكون فيه استخدام، كيتسمع عند البلاغيين الاستخدام، لأنه أطلق أولا الكلام على معناه الحقيقي ثم أعاد الضمير عليه باعتبار الكلمة، وهذا جائز استخدام في علم البديع. ومنه هذا القول إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء، شنو نقصد بالسماء هنا؟ المطر. رعيناه، الضمير كيرجع للسماء، ولكن المراد بالسماء هنا المطر، النبات. فالسماء أطلق هذا اللفظ وأريد به في الأول المطر، وأعيد الضمير عليه وأريد به النبات، وهذا كيتسمى الاستخدام في البلاغة، هو من المحسنات. فأطلق أولا السماء على المطر، وأعاد عليه الضمير من رعيناه باعتبار النبات، لأن الذي يرعى هو النبات، وذكر الضمير العائد عليه حينئذ، وذكر الضمير العائد عليه حينئذ لأن الكلمة بمعنى اللفظ، لأن هذا جواب معين رد آخر. قلنا إحنا دابا في هذا الجواب، وأقسامه أي الكلام بمعنى الكلمة. يقول لك قائل يكون قصد الكلمة خاص يقول وأقسامها، وهذا لو أنه قصد الكلمة خاص يقول وأقسامها. إحنا غنجاوب له، قال لك سيدي أن الكلمة تطلق على اللفظ، فأعاد الضمير على الكلمة بمعنى اللفظ، واضح؟ لأن الكلمة، لكنه شعرتني إيران، لكنه لم يعهد إطلاق الكلام أيضا على الكلمة، ولم أعود لغة العكس، لم أعود لغة العكس نواش إطلاق الكلمة على وكلمة بها كلام قد يؤم، فالظاهر ما قاله الأزهري. درحت عيا درحت عيا، قال لك الظاهر يعني هادشي كامل اللي قلنا عليه إيران، داكشي اللي قالوا الأزهري في الأول كيف هو مزيان، فالظاهر ما قاله الأزهري، وهذا شحال من تأويل. هاد لاحظوا دابا هاد التاويلات ممكن تفهموها بلا منطق، وهذا هو المراد بدراسه المنطق، ماشي غير ندرسوا لذاته هو، لانه ممكن يقدر الطالب مضيعه وقت ولا لا، وانت تدرس الاجرميه بعد تشرح سلوك الطلبه على هاد الكلام هذا، كي غدير تفهموا كي غدير تفهم الطلبه ماشي ماشي. واش دابا فهمتوا واستوعبتوا شيء؟ ما استوعبتوا دابا بحال ملي كنت انا كنقرا الاجرميه ديالنا دابا شويه وعاد الى تاملتوا فيه مزيان غيتطرح لكم اكثر، وهاد المناقشات مفيده للعقل، والله مفيده جدا. زيد كمل. وأما الجزء فهو ما تركب منه ومن غيره كله. إذن واضح الوجه الثاني، الوجه الجهة الثانية للفرق بين الكل والكلي، شنو يا سيدي؟ أن الكلي يجوز تقسيمه بأداة التقسيم والكل لا يجوز، لذلك يصح تقول الإنسان إما زيد إما عمرو، تقول الحيوان إما إنسان وإما فرس وإما أسد، والكل لا يصح تقول الكرسي إما خشب وإما مسمار. وأما الجزء، وأما الجزء فهو ما تركب منه ومن غيره كل، كالمسامير بالنسبة إلى الكرسي والخشب، وكالخشب بالنسبة إليه، وكالجذع بالنسبة إلى الشجرة، والأغصان بالنسبة إليها، والأغصان بالنسبة إليها. والجزئية في الاصطلاح هي القضية التي حكم بمحمولها على بعض أفراد موضوعها لا كلها سلبا أو إجابة. ولكن ما زال خاص واحد القيد نزيده ولا لا؟ لاحظ شو قال؟ القضية التي حكم بمحمولها على بعض أفراد موضوعها لا كلها سلبا أو إيجابا، الكلام واضح؟ يخص نقص واحد القيد ما؟ مع عدم نعم مع صحة الاستقلال، لا بد من زيادة القيد، علاش؟ لأن إلى عمم لا يدخل معنا حتى البعض المجموع حتى هو يصح، فالفرق هو الاستقلال وعدم الاستقلال. زين، مع صحة الاستقلال. إذا القضية التي حكم بمحمولها على بعض أفراد موضوعها لا كلها إجابة وسلبا، ما معنى إجابة وسلبا؟ إثباتا أو نفيا، مع صحة الاستقلال. وهذا هو ضابط الفرق بين الجزئية والبعض المجموع، لأن في البعض المجموعي حل كل بني تميم مع عدم صحة الاستقلال، وهنا صحة الاستقلال. زيد مثال، فمثالها موجبة بعض الحيوان إنسان، يصح الاستقلال ولا لا؟ نعم يصح الاستقلال. ومثالها سالبة بعض الحيوان ليس بإنسان. نعم. وسيأتي إن شاء الله في مبحث القضايا زيادة إيضاح للكلية والجزئية. نعم. النسب الأربع، واضح نعم؟ يعني هذه مسألة كلية وجزئية غتضح لكم إن شاء الله في القضايا، علاش؟ لأن القضايا لا بد من تقسيمها إلى كلية وجزئية، وكل واحد من كلية وجزئية ينقسم إلى موجب وسالب، فتما غتعرفوا الكلية والجزئية مزيان إن شاء الله، واضح؟ النسب الأربع، وألم أن كل معقولين لا بد. شنو هي النسب الأربعة دي اللي كانت بقى خاصة في ذاك التقسيم اللي ذكرتيكم وتقول سيأتي؟ شنو بقى كان خصنا؟ اللفظ المتعدد، التباين والتساوي والعموم والخصوصي والعموم والخصوص المطلق، وبهذاك التقسيم اللي ذكرنا نكملوا عليه واستضحوا هذه الأقسام. شوفوا لاحظوا، اللفظ نوعان، واحد ومتعدد. احنا في الدرس هذيك الحصة اللي مدات قسمنا اللفظ لواحد، الان غتقسموا اللفظ من حيث هو، اللفظ من حيث هما واحد زيد سيدي ومتعدد. هذاك اللفظ الواحد تكلمنا عليه وذكرنا اقسام التي تدخل تحته، سالينا دابا شنو باقي لينا كلام علاش؟ المتعدد، على اللفظ المتعدد. اللفظ المتعدد ينقسم الى قسمين، يعني اذا تعدد اللفظ جوج الالفاظ ينقسم الى قسمين، اما يكون معناه واحد او معناه متعدد. اللفظ المتعدد اما يكون المعنى ديال جوج الالفاظ واحد ولا يكون المعنى متعدد. فإن كان المعنى واحدا فتقدم لنا ذكرناه استطرادا فهو ترادف، قلنا هذا عكس الاشتراك، الترادف وقلت لكم سيأتي ولكن ذكرتهم بعد الفائدة يا كسيدي. الان شنو خاصنا نقسمو؟ اللفظ المتعدد والمعنى متعدد. نكتبو لكم كاع باش يسهل، نكتبو باختصار ان شاء الله وسهل. نعم اذن يلا حاولوا تكتبوا. كتب هذاك شويه. نعم كتب هذاك شويه. إذن قلنا سيدي اللفظ إما واحد أو متعدد. اللفظ الواحد تكلمنا على ما يدخل تحته، الآن نتكلم على اللفظ المتعدد. قلنا اللفظ المتعدد نوعان، إما أن يكون معناه واحدا وهو الترادف تقدمك لمعني، وإما أن يكون معناه متعددا. شوفوا اللفظ الواحد ومعناه متعدد ينقسم إلى قسمين، اللفظ الواحد والمعنى متعدد نوعان. علاش؟ لأن التعدد إما أن يكون في المفهوم والما صدق أو في المفهوم فقط. المتعدد نوعان، كتب أنت في المفهوم والما صدق، وكتب في الجهة الأخرى في المفهوم فقط، يعني متعدد في المفهوم والما صدق ومتعدد في المفهوم فقط. متعدد في المفهوم والما صدق، متعدد في المفهوم فقط. هذاك الفقيه المتعدد في المفهوم والما صدق هو التباين. المتعدد في المفهوم والما صدق هو اللي كيتسمى اللفظ كيتسمى متباين، والشيء يسمى تباين المعنى المصدري. إذن المتعدد في المفهوم والما صدق هو التباين. مثل ديروا المثال، مثل إنسان وحجر. إنسان حجر، إنسان وحجر. لاحظوا الآن باش تفهموا هذه مزيان، إنسان وحجر هذا اللفظ متعدد، إنسان لفظ وحجر جوج الألفاظ. المعنى ديال لفظ إنسان، المعنى ديال هذين اللفظين متعدد ولا معنى واحد؟ لاحظوا أسد وغضنفر لفظ متعدد ولكن المعنى هذا هو الترادف تكلمنا عليه. دابا الآن لاحظوا إنسان وحجر لفظ متعدد والمعنى أيضا هذا التعدد في المفهوم والما صدق. عرفت المفهوم والما صدق فيما تقدم؟ في المفهوم وفي الماس في الافراد. لاحظ مفهوم الانسان هو مفهوم الحجر، مفهوم الانسان حيوان ناطق، مفهوم الحجر هذيك الذات التي المعروفه الصلبه الجامده. اذا في المفهوم كاين فرق، وايضا في الماس ما يصدق عليه انسان واش هو ما يصدق عليه حجر، يعني الافراد ديال الانسان هي الافراد ديال الحجر. مفهوم هذا شنو؟ ها اقول هي افراده، افراد الانسان هي زيد وعمر وبكر وخالد، وافراد الحجر هو الحجره اللي هنا واللي هنا. واضح؟ إذن هذاش يوجد تعدد في المفهوم والما صدق. اش كيتسمى هذا؟ التباين او اللفظ متباين. سهل الكلام؟ اذا كان التعدد في المفهوم فقط فينقسم الى قسمين، هذاك ديال المفهوم قسموه الى قسمين. اذا كان التعدد في المفهوم فقط فينقسم الى قسمين. كتب في الجهه الاولى مع التساوي في الما صدق، مع التساوي في الما صدق. في الجهة الثانية يكتب مع عدم التساوي فيه. وزيد وضح تحت منها مزيان، تكتب هذه اللفظة مع عدم التساوي فيه تحت من مع عدم التساوي فيه. هذه غير باب التفسير، بأن يفترقا في بعض الأفراد، بأن يفترقا هذا الباك يسموها تفسيرية، بأن يفترقا في بعض الأفراد للتفسير، في بعض الأفراد. رجعوا للأسماء الآن. قلنا سيدي مع التساوي في الما صدق، هذاك مع التساوي في الما صدق اش كيتسمى في الاصطلاح؟ كيتسمى التساوي. مع التساوي في الما صدق كيتسمى في الاصطلاح التساوي، واللفظ كنقولوا فيه المتساوي. اللفظ كنقولوا فيه المتساوي، والمعنى كنقولوا فيه يوجد بين النسبة. هي شوف فرق بين النسبة واللفظ، النسبة بينهما بين اللفظين كنقولوا أن النسبة التساوي، النسبة بين اللفظين هي التساوي، ولكن اللفظين كنقولوا متساويان، هذان اللفظان متساوي. إذا الشاهد إذا كان التساوي في الما صدق مع الاختلاف في المفهوم اش كيتسمى سيدي؟ المتساوي. التساوي. مثل كتبوا المثال، مثل الناطق والضاحك، الناطق والضاحك. لاحظوا إذن علاش كنتكلموا الان سيدي هذا المتساوي في المساله كنتكلموا على اللفظ دابا الان حاليا هذه المساله لفظ متعدد زين سيدي له مفهوم والمعنى متعدد مزيان له مفهوم وتعدد في المفهوم فقط دون الما صدق واضح كلام تعدد في المفهوم مع التساوي في الما صدق اش معنى التعدد في المفهوم يعني المفهوم ديال هذا ماشي هو المفهوم ديال هذا ولكن الافراد ديال هذا هي الافراد ديال هذا لاحظوا معايا كلمه الضاحك وكلمه الناطق واش المفهوم ديال الناطق هي المفهوم ديال الضاحك المعنى الضاحك المفهوم ديالها ماشي هو المفهوم ديال الناطق ناطق معناه يستطيع النطق بالقوه والضاحك معناه يضحك بالقوه اذا هذه كتدل على الضاحك اذا ففي المفهوم كاين تعدد ولكن في الافراد ما يصدق عليه الضاحك وما يصدق عليه الناطق الانسان شكون اللي ضاحك الانسان هو اللي يكون ضاحك من انواع الحيوانات واضح كلام اذا من جهه الما صدق من جهه الافراد فهما متساويان الفرد الذي يصدق عليه انه ناطق هو الذي يصدق عليه انه ممكن تصف بانه ناطق او ضاحك واش معنى كلام الاختلاف في المفهوم والتساوي في الما صدق هذا اش كيتسمى التساوي اذا كنقولوا ما هي النسبه بين الضاحك والناطق قلت لي النسبة بين هذين اللفظين هي التساوي شو المراد بالتساوي؟ في الما صدق يعني في الأفراد سهل الكلام الفقيه واضح القسم الثاني شنو قلنا؟ مع عدم التساوي فيه يعني في الما صدق شكرا قصده مع عدم التساوي فيه يعني الاختلاف الكلي لا مع عدم التساوي فيه دلزنا ذلك اللفظ للتفسير بأن يفترقا في بعض الأفراد مش المراد بعدم التساوي عدم التساوي بالكلية وإلا إذا كان عدم التساوي بالكلية هو التباين لا ماشي المراد عدم التساوي بالكلية المراد بأن يفترقا في بعض الأفراد يعني عدم التساوي في بعض الأفراد هذا عدم التساوي زيدوا سيدي قسموه إلى قسمين عدم التساوي دير تحت من جهة خطوطة اكتب خط من جهة واحدة وفي خط من جهتين عدم التساوي من جهتين صافي واكتب في جهة أخرى في الخط الآخر من جهتين من جهة من جهتين يعني عدم التساوي في الأفراد إما يكون من جهة واحدة وإما أن يكون من جهتين لاحظ أش معنى من جهة زيدوا واحد الكلمة ديال التفسير بحال هذيك بأن اللي قلنا قولها من جهة واحدة بأن يصدق أحدهما أو بأن يكون شوف هذه أحسن عبارة بأن يكون أحدهما أكثر أفرادا من الآخر بأن يكون أحدهما أكثر أفرادا من الآخر إذا قلنا مع عدم التساوي فيه بأن يفترق في بعض الأفراد هذا نوعان عدم التساوي إما من جهة واحدة وإما عدم التساوي في الما صدق إما من جهة واحدة يعني من جهة لفظ واحدة ومن جهة لفظين معا مفهوم سيدي إيش معنى من جهة واحدة بأن يكون أحدهما أكثر أفراد من الآخر والآخر أقل أفراد منه مطلقا واضح فهذا الأول إيش كيتسمى العموم والخصوص المطلق إذا كان من جهة واحدة إيش كنسميه هسي عماد العموم والخصوص المطلق مثل ديروا المثال مثل حيوان وإنسان مثل حيوان وإنسان نقف مع هذا نشرحه وعاد نمشيو للآخر إذا شوف لاحظ أنا علاش كنتكلموا لفظ متعدد والمعنى متعدد والاختلاف في المفهوم فقط دون المصدر يعني المفهوم ديال هذا ماشي هو المفهوم ديال هذا مع عدم التساوي من جهتين مع عدم التساوي فاش في الما صدق فيه في الما صدق مع عدم التساوي في الما صدق ولكن المراد عدم التساوي بالكليه لا اي في بعض الافراد اللي فسرنا اذا ما عدم التساوي في الما صدق من جهه واحده مع عدم التساوي في الافراد مع عدم التساوي في الما صدق من جهة واحدة أش معنى من جهة واحدة؟ يعني أن أحدهما أكثر أفرادا من الآخر بحال إيش قلنا؟ الحيوان والإنسان شوفوا لاحظوا معي هذه جوج كلمات الحيوان الإنسان لفظ متعدد شوف معي الهاشم اللفظ متعدد حيوان وإنسان لفظ متعدد المعنى متعدد. واش معنى حيوانيه؟ هي معنى الانسانيه. الاتحاد. اذا الاختلاف في المفهوم موجود. هل يوجد التساوي في ما صدق او لا يوجد التساوي في ما صدق؟ لا يوجد التساوي. علاش؟ لان الانسان يطلق على زيد وعمر وبكر ولا يطلق على الاسد والفرس. والحيوان يطلق على الانسان ويطلق على الاسد والفرس. ما كاينش التساوي. ماشي بحال الضحك والناطق. الضحك والناطق كاين التساوي. ما يطلق عليه انسان هو ما يطلق عليه ضاحك. كل ما يطلق عليه ضاحك يطلق عليه انسان. وكل ما كل ما يطلق عليه ناطق يطلق عليه ضاحك. وكل ما يطلق عليه ضاحك يطلق عليه ناطق. ولكن هنا واش كل ما يطلق عليه حيوان يطلق عليه انسان؟ لا. اذا عدم التساوي في المصدر. ولكن هذا عدم التساوي الاستعماد من جهه واحده ولا من جهتين؟ غير من جهه واحده. لذلك ممكن نقولوا كل ما يصدق عليه انسان يصدق عليه حيوان. ولكن فين كاين عدم التساوي؟ في واحد الجهه. ليس كل ما يصدق عليه حيوان يصدق عليه انسان. هنا فين كاين عدم التساوي. لذلك شنو فسرنا عدم التساوي؟ شنو كتبتوا؟ عدم التساوي فيه بان يكون احدهما اكثر افرادا من الاخر. هنا في هذا اللفظ شكون هو اللفظ اكثر افرادا من الاخر؟ وشنو هو اللي اقل افراد من الاخر؟ اذا فشنو بينهما؟ العموم والخصوص. شكون اللي اعم من الاخر؟ الحيوان اعم من الانسان. هذا هو العموم والخصوص. وهذا شيء هنا من جا مفهوم سيدي. اذا الا كان احدهما اعم من الاخر فهذاك اكثر افرادا. فهذاك اللي اكثر افرادا كيتسمى اعم، والاخر اللي اقل افرادا يسمى اخر. هذا هو العموم والخصوص. واضح؟ نمشيو للجهه الاخرى اللي هي الا كان عدم التساوي من جهتين مثل الانسان والاسود. الانسان الاسود جوج كلمات. الانسان كلمه والاسود لفظ اخر. ولاحظ اش معنى عدم التساوي من الجهتين؟ غتعرفوا يعني ان كل واحد من اللفظين اكثر افرادا من الاخر من جهه. كل واحد من احنا قلنا كنا نقول واحد اكثر افرادا من الاخر. هذا العموم والخصوص المطلق. ولكن العموم والخصوص وجهي. ملي كنقولوا عدم التساوي في المصادر من جهتين يعني ان كل واحد منهم من جهه اكثر افرادا من الاخر. بحالش الانسان والاسود. يلا نرجعوا نعاودوا من الاول. الانسان والاسود لفظون ولا جوج الالفاظ؟ جوج. لا لفظ متعدد. والمعنى حقيقه الانسان ماشي حقيقه السواد. ويوجد الاتحاد في المفهوم؟ لا يوجد الاتحاد في المفهوم مع الاختلاف في المفهوم. وفي ما صدق يوجد التساوي في ما صدق او لا يوجد التساوي في ما صدق؟ لا يوجد التساوي في ما صدق. ولكن شنو المقصود بعدم التساوي فيه؟ اي انهما يفترقان في بعض الافراد. ماشي المراد بعدم التساوي مطلقا، لانه ممكن يجتمع السواد والانسان في واحد. واحد كحل انسان واسود. اذا مع عدم التساوي بان يفترق في بعض الافراد. لاحظ هذا عدم التساوي غير من جهه واحده ولا من جهتين؟ واش غير من جهتين؟ واش واحد منهم اكثر افرادا من الاخر مطلقا ولا من يعني ان كل واحد منهما اكثر افرادا من جهه؟ من جهتين. ايش معنى من جهتين؟ يعني ان الاسود أكثر أفرادا من الإنسان من جهة السواد. فالأسود يطلق على الإنسان ويطلق على الأشياء المتصفة بالسود وعلى الحميم وعلى غيره من الأشياء السوداء. واش واضح ولا لا؟ إذا الأسود يطلق على الإنسان الأسود وعلى غيره. والإنسان هو أكثر أفرادا من الأسود. لأن الإنسان يطلق على الأبيض وعلى الأسود وعلى الأحمر. واضح كلام؟ إذا كنلقاو كل واحد من اللفظين أكثر أفرادا من الآخر من جهة. كنقولوا بين هذين اللفظين شنو هي النسبة بينهما؟ العموم والخصوص الوجهي. العموم والخصوص من وجه. علاش؟ لأن كل واحد منهما أكثر أفرادا من الآخر من جهة. هذا هو وجه التقسيم. سهل. المؤلف رحمه الله درج لواحد الطريقة أخرى حتى هي زوينة في التقسيم. قال لك وهي إلى لاحظ الآن بغينا نجمعوا كلش ممكن تجمعوا لي كلشي اللي تقدم واللي قلناه الآن. التقسيم نقسموا كل شيء يكون واحد التقسيم عام. يلا سيدي احنا غنقسموا كل شيء ان شاء الله. اللفظ اللفظ نوعان واحد ومتعدد. خلي المتعدد نتكلموا على الواحد. اللفظ اذا كان واحدا معناه اللفظ اذا كان واحد معناه اما واحد واما متعدد. اذا كان معناه متعدد سالينا منه كيتسمى المشترك. اذا كان معناه واحد فهو المنفرد. وهذا نوعان. علاش؟ لان افراده ما خليناش كنضروا المعنى ولا كنضروا ما صدق في هذا المعنى. والافراد هي المفهوم والما صدق. بحال المعنى هو المفهوم والما صدق هي الافراد. واضح؟ هذا المنفرد افراده يعني ما صدقاته اما مستويه فيه واما متفاوته. فالمستويه كيتسمى متواطئ اللفظ والمتفاوته كيتسمى المشكك. سالينا اللفظ الواحد اللي المعنى ديالو واحد ومتعدد. الان اللفظ الا كان متعدد اللفظ الا كان متعدد لا يخلو اما ان يكون معناه واحدا ولا القسمه العقليه واضحه ولا لا. قسمه عقليه جمعت كل شيء. اذا كان اللفظ متعدد اما يكون المعنى واحد ولا المعنى متعدد. اذا كان المعنى واحد الفاظ متعدد كيسمى الترادف. النسبه بين اللفظين الترادف بين المعنيين الترادف. وان كان المعنى متعدد مشترك غير لفظ واحد. دابا حنا كنقولوا اللفظ متعدد والمعنى متعدد فهذا ينقسم الى قسمين. اذا كان اللفظ متعدد والمعنى متعدد فهو قسم. علاش؟ لان التعدد هذا المعنى المتعدد اما يكون التعدد في المفهوم والما صدق او يكون التعدد في المفهوم فقط. اذا كان التعدد في المفهوم والافراد في المعنى والافراد اش كنسميوه التباين. اذا كان التعدد في المفهوم فقط فهو نوعان. علاش؟ لان هذه الما صدقات الافراد اما ان تكون مستوية أو غير مستوية. التعدد في المفهوم مع التساوي في ما صدق أو عدم التساوي فيه. إذا كان التعدد في المفهوم مع التساوي في ما صدق شكي تسمى؟ التساوي. إذا كان مع عدم التساوي في ما صدق فهو نوعان. إما يكون عدم التساوي من جهة واحدة أو من جهة. فإن كان من جهتين فهو العموم والخصوص المطلق. وإن كان من جهتين عموم. سهل. وهذا وجه التقسيم هذا جيد يضبط لك هذه الأمور تضبط به بإذن الله. هذا المؤلف رحمه الله هذه النسب الأربعة قسمها بواحد الاعتبار اخر حتى هو جيد. قسم هذه النسب الأربعة باعتبار آخر. شنو هو؟ قال لك وبيانه أن كل معقولين لفظين معقولين كل معقولين إما أن لا يجتمعا البتة وإما أن لا يفترقا البتة وإما أن يجتمعا تارة ويفترقا تارة. اللذان لا يجتمعا البتة شنهما؟ المتباينان كالإنسان والحجر. هاد جوج الألفاظ ما كيجتمعوش نهائيا لا في مفهوم ولا في المسابة. إنسان بوحده لا علاقة لهذا. إذا لا يجتمعان إيش معنى؟ بمعنى لا يصدقان على شيء واحد. المراد بالاجتماع ما يمكنش يجتمعوا في شيء واحد. هذا شكي تسمى التباين. وإن كان لا يفترقا شو مراد لا يفترقا؟ في الفرد في المسابة فهو التساوي. بحال اش كضحكي والناطق ما يمكنش يفترقوا. الما صدق ديال الضحك هو الما صدق. كل ناطق ضاحك وكل ضاحك ناطق. واما ان يجتمع تارة ويفترقا تارة اخرى. هادو اللي كيجتمعوا تارة ويفترقا تارة اخرى ينقسمان الى قسمين. كينقسم هذا فيه تفصيل كيجتمعوا كيفترقوا كينقسموا قسمين. علاش؟ لانه اما يكون واحد منهم اكثر افرادا من يعني لاحظوا بعباره اخرى اما ان يكون احدهما لا يفارق الاخر أو كل واحد منهما يفارق الآخر. شوفوا هذه العبارة أحسن. هادو اللي كيجتمعوا تارة وكيف تارقوا تارة نوعان. كيفاش نوعان؟ لأنه إما أن يكون أحدهما لا يفارق صاحبه أبدا أو كل واحد منهما يفارق صاحبه. إذا كان أحدهما لا يفارق صاحبه اش كنقولوا؟ العموم والخصوص المطلق. علاش؟ لأن الأخص لا يفارق صاحبه الأعم. وإن كان كل أحد منهما يمكن أن يفارق الآخر العموم والخصوص يوجي. لأن هذا يفعل الأسود يفارق في غير الإنسان والإنسان الأبيض يفارق الأسود. واضح؟ يلا الآن ملي غتصردوا هادشي يبان لكم غاية الوضوح إن شاء الله. زيد واعلم. قال المصنف رحمه الله واعلم أن كل معقولين لا بد أن تكون بينهما إحدى نساب أربع لا خامسة لها وهي المساواة والتباين والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه. وهذا الشيء يفيدكم أيضا. شوفوا لاحظوا في الزواوية خلتوا علموا الخصوص المطلق في النحو دائما ملي كنبغيو نفرقوا بين شيئين مشتبهين كنفرقوا بهذه المسألة ديال العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجه. كلمة المطلق راه كثير من الطلبة تشكلوا عليها. شو معنى العموم والخصوص المطلق؟ المطلق هذا اللفظ غير احترازا من الوجه يعني أن العموم ليس وجهيا هو عموم من كل وجه. هذا هو معنى مطلق. مطلق أي من كل وجه. ووجهي يعني غير من جهة واحدة. واضح؟ يعني أنه ليس أحدهما أعم من كل الآخر بل أعم من جهة والآخر أعم من جهة. والأمثلة اللي كانت كتقدم لنا في النحو الكلمة والجملة والكلمة. لاحظوا شوفوا لاحظوا الآن احنا غنمثلوا واحد مثال نحوي معروف ونطبقوا عليه ما حد المعلومات بقى جديدة. مفيد هذا؟ مفيد ولا لا؟ مفيد. يلا الكلمة والجملة نطبقوا عليها هادشي. الكلمة والجملة لفظان متعددان. لفظان متعددان لا واحد. المعنى متعدد ولا المعنى واحد؟ معنى متعدد. هاد التعدد في المفهوم والما صدق أو في المفهوم فقط؟ تعدد في المفهوم فقط. المفهوم ديال الكلمة ماشي هو المفهوم ديال الجملة. هذا ملي كنبغيو الكلام الكلام هو الجملة. لهذا ملي كنبغيو نعرفوا الكلام كنقولوا الجملة ما تركب من مسند ومسند إليه. الكلام اللفظ المفيد إذا كاين فرق في المفهوم ولا لا؟ إذا نشوف لفظ متعدد والمعنى متعدد فاش؟ في المفهوم دون الما صدق. طيب هل في الما صدق الآن الكلمة والجملة يحصل بينهما التساوي في الما صدق وعدم التساوي؟ عدم التساوي. عدم التساوي. علاش؟ لأن بعض الأشياء يطلق عليها جملة ولا يطلق عليها كلام. ما ترك المسندين مسندين إليه وهو غير مفيد جملة وليس بكلام. إذا ما كاينش التساوي في الما صدق يا كسيدي. عدم التساوي الآن من جهة واحدة أو من جهتين؟ جهتين. واش هادشي استوعبتوا ولا غير كتقولوا؟ لأنكم كنتوا عارفين. لا ماشي هكذا خاصك تستوعبها. كاين التساوي ولا ما كاينش التساوي في الما صدق؟ لا يوجد تساوي في الما صدق لأنه ليس كل جملة الكلام وليس كل كلام الجمل. إذا ما كاينش التساوي. ملي كيكون التساوي كنقولوا كل ضاحك ناطق كل ناطق هذا هو التساوي. إلى ما لقيناش كل جملة كل كلام جملة إذا ما كاينش تساوي في الما صدق. هذا الافتراق إذا عدم التساوي في الما صدق من جهتين ولا من جهتين؟ علاش من جهتين؟ لأن أحدهما أكثر أفرادا من الآخر. شنو هو اللي أكثر أفرادا من الآخر؟ الجملة. الجملة أحسنتم. الجملة أكثر أفرادا من الكلام. علاش؟ لأن الجملة تطلق على المفيد وغير المفيد. ما ترك لك ناس ما ترك المسلمين مسلمين إليه سواء كان مفيدا أو غير مفيد. إذا الجملة أعم أكثر أفرادا. إذا فالجملة أعم والكلام أخص. إذا شنو نقولوا ما النسبة بين الكلام والجملة؟ العموم والخصوص المطلق. استوعبتوها الآن؟ واضحة؟ الكلام والكلم هذه اللي دوزتوها في في الألفية في الجامعة. الكلام والكلم شنو بينهما؟ ما نقولش لكم أسيدي يا رانا نفرقوا بينهم. الكلام والكلم لفظان يتعدد معناهما. نعم معنى متعدد. ليش معنى الكلام؟ اللفظ المفيد. ايش معنى الكلم؟ ما تركب من ثلاث كلمات أفاد أم لم يفيد. إذن المعنى متعدد زيادة. المعنى متعدد. كاين الاتحاد في المفهوم. كاين التعدد في المفهوم أو التعدد في المفهوم والمصادر. كاين التعدد في المفهوم فقط ماشي في المصادر. علاش؟ لأنه إذا اجتمع ثلاث كلمات الإفادة راه كلام وكلم. إذا ما كاينش تعدد في المصادر. كاين التعدد في المفهوم فقط لأن المعنى ديال الكلام ماشي هو المعنى ديال الكلام. إحنا قلنا الكلام هو اللفظ المفيد والكلمة تركب من ثلاث كلمات أفاد. إذا المفهوم واحد؟ لا. إذن كاين تعدد في المفهوم ياك. ولكن الما صدق هل يوجد التساوي فيه أو عدم التساوي فيه؟ بمعنى هل كل ما يصدق عليه كلام يصدق عليه كلام والعكس؟ لا عدم. ولكن هذا عدم التساوي من وجه ومن جهتين. عدم التساوي من وجهين أو من جهتين؟ من جهتين. علاش ماشي من وجه واحد؟ لأنه ليس أحدهما أكثر أفرادا من الآخر من كل وجه، بل كل واحد منهما أكثر أفرادا من الآخر من جهة. الكلم من جهة الإفادة أعم لأنه لا تشترط فيه الإفادة، يطلق عليه الكلم أفاد أم لم يفيد. والكلام من جهة التركيب أعم لأنه يطلق على ما تركب من كلمتين أو ثلاث كلمات. إذا كل واحد أكثر أفرادا من الآخر من جهة. إذا نقول النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي، بمعنى يجتمعان في صورة. وهي العبارة اللي قال لها يا شو لاحظ نعبر عليها بهذه العبارة. يجتمعان تارة ويفترقان تارة. قلنا هذو اللي كيجتمعوا تارة وكيفترقوا تارة نوعان ياك. إما أن قول يا سيدي إما أن لا يفارق أحدهما صاحبه. بحالاش؟ بحال الكلام مع الجملة. الجملة الكلام لا يفارق الجملة. واضح؟ يجتمعان تارة ويفترقان تارة. إما أن لا يفارق أحدهما صاحبه. بحالاش في الكلام والجملة؟ الكلام الجملة لا تفارق. الكلام لا يفارق الجملة. كل كلام جملة ولا لا؟ إذا الكلام يفارق الجملة ممكن يكون كلامه ماشي جملة. لا يفارق. إذا لا يفارق. إيش كنقول هذا؟ العموم والخصوص المطلق. وإن كان كل واحد منهما يفارق صاحبه الكلام والكلم. لاحظوا إن قام زيد هذا كلم وليس بكلام. قام زيد كلام وليس. إذا كل واحد منهما يفارق صاحبه. إيش كنسميه؟ العموم والخصوص المطلق. سامي. قل واعلم زيد في وصلتي. وبرهان الحصر في الأربع أن المعقولين إما أن لا يجتمع البتة أو لا يفترق البتة. أن لا يجتمع البتة وقف أو لا يفترق شيء. زيد. وبرهان الحصر في الأربع أن المعقولين إما أن لا يجتمع البتة أو لا يفترق البتة أو يجتمع تارة ويفترق أخرى. فإن كان لا يجتمعان البتة فهما المتباينان كالإنسان والحجر، فإن كل ذات ثبتت لها الإنسانية انتفت عنها الحجرية كعكسه. شمعنا كعكسه؟ وكل ذات ثبتت لها الحجرية انتفت عنها الإنسانية. زيد. فالنسبة بين الإنسان والحجر التباين. وإن كان لا يفترقان البتة فهما المتساويان كالإنسان والناطق، فإن كل ذات ثبتت لها الإنسانية ثبتت لها الناطقية كعكسه، فالنسبة بين الإنسان والناطق المساواة. واضح كلام ياك؟ نعم. كاين الاختلاف في المفهوم ولكن كاين الاتحاد في المصدق والتساوي من كل وجه. نعم. وإن كانا يجتمعان تارة ويفترقان أخرى فلهما حالتان، الأولى أن يكون أحدهما يفارق صاحبه والآخر لا يمكن أن يفارقه، الثانية أن يكون كل واحد منهما يفارق الآخر في بعض الصور مع أن المفروض الاجتماع في بعضها. اجتماع نعم اجتماع. لاحظوا مع أن المفروض الاجتماع في بعضها، ملي كنقولوا كل واحد منهما يفارق صاحبه مش المقصود دائما، لذلك احنا فسرنا عدم التساوي قلنا بأن يفترقا في بعض الأفراد. أما إذا كانوا ما كيتفقوا ما كيتلاقيوش نهائيا هذا هو التباين، لا المراد أن كل واحد منهما يمكن أن يستقل عن الآخر مع إمكان اجتماعهم. نعم. زيد. فإن كان الذي يفارق واحدا منهما فقط دون الآخر فهما اللذان بينهما العموم والخصوص المطلق، والذي يفارق أعم مطلقا. بمعنى شكون الأعم، اللي كيفارق ولا اللي ما كيفارقش؟ الذي يفارق أعم. والذي لا يفارق أخص مطلقا كالحيوان والإنسان، فإن الحيوان يفارق الإنسان لوجوده دونه في الفرس والبغل مثلا، والإنسان لا يمكن أن يفارق الحيوان إذ لا إنسان إلا وهو حيوان، فلا يفارق الإنسان الحيوان بحال، فالحيوان أعم مطلقا والإنسان أخص مطلقا. علاش ليك مطلقا؟ يعني ماشي أخص غير من وجه باعتبار، لا مطلقا من كل وجه. لا. فالنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. وإن كان كل منهما يفارق الآخر فهما اللذان بينهما العموم والخصوص من وجه كالإنسان والأبيض، فإنهما يجتمعان في الإنسان الأبيض كالعربي والرومي، وينفرد الأبيض عن الإنسان في الثلج والعاج مثلا. واضح؟ فالثلج أبيض وليس بإنسان. وينفرد الإنسان عن الأبيض في الزنج مثلا. الزنجي الأسود الكوحل. فهو إنسان أسود. نعم وهذا كلام. إذن هو إنسان وأسود، مفهوم كلام زين. وهذا النسب إن شاء الله سنتركه ما ذكرونا إذا عرفت هذه النسب، لأن أنت بهذه النسب عقلوا عليها مزيان، لأن كاين بني عليها صدق القضايا وكذبها. وهنا دابا غتولي تدخل شويه المنطق، هذه واخا هي غير امثله غتصوروا بها ما سياتي في المنطق. بمعنى انا ملي غنبغي نقدح لك في المقدمه ديالك راه غنقدح بهاد القواعد. غنقول لك مثلا لاحظ، غتجي انت وتقول كل حيوان انسان. انا بغيت نقدح لك في هاد القضيه، شنو نقول لك؟ نقول لك اولا شنو النسبه بين الحيوان والانسان؟ غتقول لي النسبه بينهما العموم والخصوص المطلق. غنقول لك الا شكون اللي اعم؟ الحيوان اعم. غنقول لك إذا كان بينهما العموم والخصوص المطلق فلا تصدق الكليتين معا، يعني الكلية السالبة والكلية الموجبة لا تصدق، إنما تصدق الموجبات سواء كانت كلية أو جزئية، هي اللي كتقول. هذا قبل قواعد المنطق. لاحظ الآن نقتليه القضية ديالو، نقتليه بقواعد منطقية، وهذا هو ما سيأتي إن شاء الله. هذه النسب نظمها بعضهم، كتبوا واحد ثلاثة الأبيات نظمت فيها النسب الأربع، نظمها بعضهم بقوله غير تفضل الله ممكن تقولها من عندهم. وكل معقولين فاعلم قد وجب، وكل معقولين فاعلم قد وجب. وكل معقولين فاعلم قد وجب بينهما بعض من أربع نسب، بينهما بعض من أربع نسب، بينهما بعض من أربع نسب، وهي العموم والخصوص المطلق، وهي العموم والخصوص المطلق، أو الذي من جهة، أو الذي من جهة يحقق، أو الذي من جهة يحقق. وكل معقولين فاعلم قد وجد بينهما بعض من أربع نسب، بينهما بعض من أربع بالنقل، بينهما بعض من أربع نسب، وهي العموم والخصوص المطلق أو الذي من جهة يحقق. ثم المساواة مع التباين، ثم المساواة مع التباين، والحصر، والحصر في ذاك بسبر كائن، والحصر في ذاك بسبر كائن، والحصر في ذاك بسبر بالسين، السبر البحث، بسبر كائن، كائن. يعني حصرناها في أربع باش بالبحث والفحص والتفتيش، هو اللي معروف السبر والتقسيم. إذا نعود الأبيات، وكل معقولين فاعلم قد وجب بينهما بعض من أربع نسب، وهي العموم والخصوص المطلق أو الذي من جهة يحقق، ثم المساواة مع التباين والحصر في ذاك بسبر كائن. يعني النسب بين لفظين لا تخرج عن هذه. شوف إلى لقيتي لفظين متعددين ما يمكنش يخرجوا على هذه الأقسام الأربعة، ما يمكنش يجيب لي شي قسم رابع شي قسم خامس. إذا تعدد اللفظ والمعنى، ملي كيتعدد اللفظ والمعنى إما يكون النسبة بين اللفظين تباين تساوي بعموم خصوص المطلق وعموم خصوص الوجب، ما كاينش شي حاجة أخرى بالسبري محصورة في سبعين. أما هذيك الأقسام اللي ذكرنا، لاحظوا تقدر تقول لي قائل لا راه ذكرت لكم الاشتراك والترادف، هذيك ماشي باعتبار اللفظ تعدد اللفظ والمعنى ولا لا؟ وإلا ملي ذكرنا تعدد اللفظ والمعنى خرجنا غير بعض الحوايج، تباين تساوي مفهوم. أما الترادف فتعدد اللفظ دون المعنى، إذا ماشي معقولين، معقول واحد. أما في الاشتراك تعدد المعنى دون اللفظ، واضح؟ إذا عش كنتكلمون تعدد اللفظ والمعنى لا يخرج عن هذه الأربع. لذلك قال والحصر في ذاك، يعني في هذه الأربع النسب، بسبر كائن، يعني ثبت وكان بالسبر. والله أعلم. سبحانه وتعالى. كاين شي إشكال ولا واضح؟